بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. وثانيه وثانيها ما اختص بفن ويقال له الكيفيات المختصة بالفنيات. وثاني أقسام الفن ما أي هو شيء أو هو أي هو شيء وشيء اختص بكم، يعني أي كيفيات المختصة العارضة على الفنيات. مثلا ويقال له ويقال لهذا الكيف من الكيف المختص الفن الكيفيات المختصة بالكميات، كل استقامة كل استقامة يقال خط مستقيم يقال خط مستقيم. فالاستقامة كيف عرضت على الخط الذي هو سم كالاستقامة العارضة على الفم المستقبل القار وهو القار، والامتناع العارض أيضا الامتناع كيف من الكيفيات عارض على من؟ عارض أيضا على القار، فالامتناع من عوارض القار، والقط كيف متصل قار أيضا، والامتناع والشكل أيضا. الشكل كيفية من الكيفيات، تعرض الشكل المربع وتعرض الشكل المستطيل وتعرض الشكل المثلث وبقية الأشكال الهندسية، هذه أيضا من ونحوها ونحو الشكل كالزاوية وهي ملتقى الخطين محل تقاطع الخطين ونحوها كالزاوية. الزاوية كيفية من الكيفيات عارض علينا على الخطوط أيضا. من مختص هذا الكيف بمن اختص بالكمي المتصل، فالاستقامة الانحناء الشاكل الزاوية مما اختصت بمن؟ مما اختصت بالكمي المتصل. وفي الزوجية الآن مما اختص بالكمي المتصل من الكيفيات، وفي الزوجية والفردية ونحوهما كالكاملية والناقصية مما اختص بالكم المنفصل تقول الثلاثة أقل من الأربعة، أو هذا الشيء أنقص أو أزيد من ذلك الشيء، فيعرض علينا على الأمور المنفصلة هذا بأزائده. وثالثها أي الثالث من أنواع الكيف ما هو القوة ولا قوة. القوة ولا قوة، تارة يقال قوة في قبال القابلية والاستعداد، فيقال الهيولى قوة لمن؟ للصورة التي هي فعلية وليس مراقبة. وتارة يراد قوة بمعنى الاستعداد، كتون النفس فيها قابلية واستعداد للصورة الإنسانية وليس مراد ها هنا أيضا. تقدم معاني القوة كثيرة، ما هو المراد ها هنا من كلمة القوة؟ قال المراد من القوة لحاظ الأشياء بما لها من قابلية المقاومة في قبال العوامل وعدم المقاومة أو ضعف المقاومة في كبال العوامل الخارجية. فمثلا يقال الحديد فيه قوة الصلاة ومقاومة في أداء الأمور الخارجية فلا ينفعل عنها بسرعة. الحديد الحجر فيه قوة يعني فيه قابلية لكي لا ينفعل، فيه قابلية أن يقابل المؤثرات. ويقالون المعروف السمعون الأشياء التي يتصل به هذه الأشياء يقال لا قوة فيها، أي لا قوة أي لا شدة لها في مقابل ما يعرض عليها من العوارض الخارجية فتنفعل بسرعة. ولذا إذا وضعت يدك في الماء ترى الماء ينفعل انفعالات سريعة، وهكذا الطين ينفعل انفعالات سريعة مثلا. فإذا المراد من القوة المقاومة في قبال الأشياء الخارجية لأن لا ينفعل بسرعة في مقابلها، ولا قوة عدم المقاومة فينفعل بأزاء الأشياء التي تعرض عليه. أفضل عبارة. وثالثها ما هو أي ما كان من الكيفيات يقال له القوة ولا قوة. ويقال له الكيفيات الاستعدادية، هذا يقال له الكيفيات الاستعدادية. هذا الكيفيات الاستعدادية هو الإنسان الاستعدادي والأمور التي قرأناها. قال كلا من الاستعداد الشديد يقال له، ويقال له الكيفيات الاستعدادية. وهذه القوة وهي ولا قوة من الكيفيات الاستعدادية من الاستعداد الشديد في قباله، والاستعداد من الاستعداد الشديد ومن الاستعداد الشديد إلى جانب الله تعالى العدل ماله. من الاستعداد الشديد إلى أي شيء استعداد مقابلية وحركة للتكامل، لا كون الشيء مستعدا لشيء آخر، كلا إلى جانب الانفعال استعداد شديد لأن ينفعل في خلال الحوادث، لأن ينفعل في خلال المؤثرات والمقتضيات الخارجية. إلى جانب الانفعال لثم كاللين في الماء والسمع والطين، كاللين في الماء في السمع في الطين. هذه الصفة هذا الاستعداد الشديد وهي صفة اللين في مثل هذه الوجودات الخاصة تعبر عنه باللا قوة، كأنه لا قوة له لا مقاومة له. كاللين كاللين هذه صفة اللين، لا استثناء، هذه صفة اللين الانفعال الشديد من الاستعداد الشديد إلى جانب الانفعال كاللين. مثل ما كاللين ولن راضية في جسم مستعد لقبول الأمراض، ولن راضية مصحاحية مقاومة الجسم في مقابل الحوادث والعوارض، تلك تسمى كما سيأتي بالقوة. المراضية كون الجسم ضعيفا يتأثر من أي طريق ويمرض لأي سبب ولو جزئي، هذا الجسم يسمى ممراض يعني مستعد لقبول الأمراض. الاستعداد شدة القابلية لطرق الأمراض وتقبول الأمراض، هذا يسمى شنو؟ ممراضية. فهذا من اللاقوة. والممراضية ونفهنا ونحو اللين والممراضية ككون الغصن رطبا يتقبل الالتواءات الخاصة. بل كثير من الأشياء قابلة للانعطاف، الأشياء التي لم تكن صلبة في مقابل الطوارئ، هذه الحقيقة فيها شدة الانفعال. وهو والاستعداد الشديد إلى جانب الانفعالي، إلى جانب الانفعالي المسمى باللا قوة، يسمى باللا قوة، شنو لا قوة له؟ فاقد للقوة. ومن الاستعداد الشديد، هذا العدل مالك، ومن الاستعداد الشديد إلى جانب اللا انفعال، عدم الانفعال، إلى جانب من؟ إلى جانب عدم الانفعال عند عروض العوارض، عند عروض الطوارئ. مثل من؟ مثل من؟ كالصلاة، لا تكلي، هذا يقبالي كالصلاة في الحديد والحجر وكثير من الأشياء صلبة لا تنفعل بسرعة في قبالي المؤثرات، بل حرارة جدا شديدة تجعل النار، تجعل الحديد زائدا في استفادة مسألة أخرى. كالصلاة في عليكم السلام، فالصلابة والمصاحية في بعض الأبدان السالمة القوية، في بعض الأبدان السالمة القوية والمصاحية، فالبدن المصاح البدن القوي السالم لا ينفعل بسرعة في قبال الأمراض. ونحوهما ونحو الصلابة والمصاحية وهي كل شيء كان وكل صفة تصبح كالمصاحية وقد صلابة كان في شيء أوجب مقاومة ذلك الشيء في مقابل العوامل المختلفة، وهو يعني والاستعداد الشديد إلى جانب اللا انفعال المسمى عندهم هنا بالقوة. واضح المثلث؟ لعل هذا أهم، نحن متداول عندنا فلان قوي، يعني فيه مقاومة في قبال الحوادث، في قبال الأشياء، ضعيف يعني ينفعل في قبال من؟ في قبال الأشياء، سواء كان قوة نفسية أو كان قوة بدنية. ورابع الكيفيات، والقسم الرابع من الكيفيات، كيف محسوس، الكيف المحسوس، هذا الكيف المحسوس يحس بواسطة من؟ يحس بواسطة القوى الخمسة الظاهرية، هذه الخمسة القوى الظاهرية الخمسة الباطنية تحس هذه الأمور. ورابعها كيف محسوس يحس بمن؟ بسبب من؟ بسبب خمس قوة، هذه ضرورة الشعر أوجب أن نتكلم بهذه الصورة. كيف محسوس بأي سبب يحس بخمس قوة، يعني يحس بالقوى الخمسة الظاهرة بخمس قوة الباطرة السامعة الذائقة الشامة اللامسة، ظاهرة من الكيفيات الملموسة، ظاهرة من الكيفيات الآن يعدد لنا شنو هو الكيفيات التي تحس بواسطة هذه القوى الخمسة، من الكيفيات المحسوسة الملموسة. هنا تعليلات على كل، يقولون لماذا قدم الملموس على المبصر؟ البصر كأنه أهم من القوة اللامسة. قال لأن القوة اللامسة عامة في جميع الحيوانات، وينسب إلى بعض الحيوانات أنها تدرك إدراكا ولا ترى محيط بالمشاهدة، يقال في النملة كذلك، يقال في القطة كذلك، يقال. فإذا أولا القوة الباصرة كأنها ليست سارية في جميع الحيوانات والحشرات معا، وثانيا يقال إن أول حاسة تبدأ بدرس الأمور هي حاسة اللمس، بمجرد أن يتولد الطفل أو يتولد حيوان من الحيوانات جلده يحس الأشياء، قد لا يرى لكنه يحس، قد لا يسمع كأنه أو لعله لا يسمع لكنه يحس، يعني لو تواجه مع شيء بحرارة أو غير حرارة بمجرد التواجه الانعكاسات تبقى فيه. على كل من الملموسات، هذه المحسوسات إما ملموسة مثل من الملموسات؟ قال كالكيفيات الفعلية. الكيفيات الفعلية هي الحرارة والبرودة. الكيفيات الفعلية التي لها حالة فعل الانفعال هي الحرارة والبرودة. وتفصيلها في الطبيعية كالكيفيات الفعلية كالحرارة والبرودة، والكيفيات الانفعالية كالرطوبة واليبوسة، كالرطوبة واليبوسة التي هي أي الكيفيات الفعلية والانفعالية، التي هي أي الكيفيات الفعلية والانفعالية أوائل الملموسات. الملموسات أوائل المحسوسة، الملموسة أوائل المحسوسة. وهذه الكيفيات الانفعالية والفعلية الأربعة أوائل من؟ أوائل الملموسة. فالملموسة أوائل المحسوسة، وهذه الأربعة أوائل الملموسة. هي أوائل الملموسات ونحوها يعني ونحو أوائل الملموسات، ثواني الملموسات ونحوها، أي ونحو أوائل الملموسات هي ثواني الملموسات. ويقال أنها الملافات والقشولات واللزوجات والهشاشات ومشاكل هذه الأمور، هذه تسمى بثواني بالحاكم موجود عندكم جميعا يقينا، هذه تسمى ثواني الملموسات. والجنة والكثافات، الكثافة منها والكثافات والخفات والثقل واللطافات، هذه كلها تسمى ثواني الملموسات. يعني تلك تدرك أولا، يعني تلك تدرك أولا وهذه تدرك في المرتبة الثانية. بس الملموسات هاي واحدة مولودة، هذه واحدة. والملموسات قسمها إلى قسمين، أوائل وثواني. ثم قال والمذوقة فيه، المذوقة تدرك بالقوة اللائقة مولودة. والمذوقة فيه كالطعوم البسيطة في استسعاء الشبهة، كالطعوم البسيطة في استسعاء، كالحراسة وهو طعم الفلفل، الطعوم الحادة، الطعوم الشديدة، كالحرافة طعم الفلفل، والملوحة والمرورة والحموضة والعفوصة والعفوصة العصبري أو العفوصة، وهي عفوصة عبارة العفوصة عين تضاف صادق العفوصة كتبوا معناها، كتبوا معناها، وهي ما جمع في السمع. أكو بعض المأكولات لأن الفم يستمع فيها مولولا، أكو بعض المأكولات إذا على تخرجنا نعرفه هذا هو طعم عفوصة والعفوصة. وأكثر من الفواكه اللي بعدها مو واصلة إلى مرتبة السمع ثلاثة ذلك. القاب ثالثا، القاب أي الطعم المنثور. القبض قاف بي ضاد، القبض أي الطعم المنثور. الدسومان طعم أي الطعم الثمن وما شابه هذه الأمور. سوى الدسومان هل توضيح واضح حتى يعني بس والدسومات موضحين. والحلاوات التفاهة وهو ما لا طعم له يدرك وإن كان له طعم، ما لا طعم له يدرك. أكل وسفاها طعم أساسا ما يجري وصف طعم الجنزور على كل كالطعوم البسيطة في السبعة يقولون ويعتقدون أن هذه الطعوم بسيطة قد تتركب هذه الطعوم مثلا الحلاوة والحموضة قد تتركب فتكون مزدا موكلنا عامل كلمة الصلاة ونحوها يعني ونحو الطعوم البسيطة ونحوها أي ونحو الطعوم البسيطة في التسعة الطعوم المركبة مثل الملك والمسمومة الطعوم التي أقول الأشياء التي بواسطة الشامة تترك كالروائح الطيبة والروائح الممكنة أي الروائح القبيحة المرضية بعد والمسموعتي مثل من كالأصواتي المسموعة مثل من كالأصواتي والكيفيات المضطرة مثل من كالأضوائي والألوان هاي تتعلق بمن الألوان والألوان والألوان بالضبط زين واضح هالفكرة حتى هذين مو فاهمين من انفعالي والانفعالي من انفعالي والانفعالي هل بين هاي كوين مثل يقول هذه الأمور وهذه الكيفيات قد تكون كيفا في النفس راسخا لا فقط في النفس قد تكون كيفا في شيء بنحو الرسوخ بنحو الثبات نعبر عنها بحسب الصلاة انفعالية بالياء فكل شيء كان ثابتا راسخا إن كان في الأجسام عبر عنه انفعالي مثل من كصفرة الذهب صفرة الذهب في الأجسام لكن الصفرتين لا تنفك عن الذهب كأنها مع الذهبي شيء واحد هكذا صفه يسمى بالكيف الانفعالي يعني بالكيف الثابت الراسخ فإن كان في الأجسام سمي انفعالي وإن كان كيفا في النفس ثابتا سمي ملكة الملكة ما المراد منها الملكة تكيف النفس على أثر تكرار فعل وتداوله كثيرا حتى يصبح ثابتا راسخا في النفس يقال فلان علم الطبي علم العربية ملك له بل يقال فلان الكرم والجودو والشجاعة ملك له بل يقال فلان الإيمان والتقوى والخوف من الله تعالى ملك له في قبال هذا قد تكون الملكات رذيلة والعياذ بالله الفسق ملك له الجريمة ملك له البخل ملك له وحنا نتأكل هذه الأمور صار بسائل وجه رسوخ الكيفية بصورة مختصرة رسوخ الكيفية إن كان في الأجسام سمي انفعالي وإن كان في النفس سمي ملكا وعدم رسوخ الكيفية إن كان في الأجسام سمي انفعالي مثل من انفعال الأشياء التي تعرض بسرعة وتذهب، الأشياء التي تعرض بسرعة وتذهب، ألوان التفاحة من صفرة إلى حمرة إلى خضرة إلى علا تطر على التفاحة، لكنها ليست أوصاف وكيفيات ثابتة. في حالات تطور الثمرة تتبدل هذه الكيفيات مدللة. مثل هذه الكيفيات التي تأتي وتذهب بسرعة تسمى انفعال بدنية، انفعال منفعالية. وإذا كانت في النفس سميت حال، سميت حالة مو فلكة. مثل من في النفس كما يقال أن الإنسان عند الخوف وعند الخجل يضطر ويحمر، مو كذلك؟ يضطر ويحمر، هذه بسرعة تذهب بمجرد أن يذهب السبب بلحظة واحدة قد تذهب هذه الأمور، أخراها ما بيتي على وجه السرعة. لا هذه الحالة يا حالة، حالة الخوف التي تسبب الصفرة مثلا، تسبب الصفرة، لكن هذه الصفرة، هذه الصفرة في الإنسان هذه ليست كيفية ثابتة، وإنما هي كيفية زائدة بسرعة بحالة بحالة الإنسان. ليس تطلع على جسم الإنسان، بحاجة حاجة زيادة، لأنه نظروا إلى النفس بما لها من نفسياتها ومن شؤونها البدنية، فلاحظوا بهذا اللحاظ، ولاحظوا تلك في لحاظ آخر، هذا الظاهر. من بيان كلمة من بيان لمن؟ بيان لكيف محسوس، يعني بيان للكيف المحسوس مطلقا. كلمة من يراد بها أن نبين الكيف المحسوس أنه على نحوين، كيف راسخ وكيف يزول بسرعة. من بيان لمن لكيف المحسوس، يعني لمطلق الكيف المحسوس، أن الكيفيات المحسوسة على نحوين انفعالي واحد، والانفعال انفعالي يعني راسخ، انفعال يعني ما يزول بسرعة. الكيفيات المحسوسة إن كانت راسخة، الكيفيات المحسوسة إن كانت راسخة مثلما كصفرة الذهب، صفرة الذهب للذهب راسخة، وحلاوة العسل، حلاوة العسل للعسل أيضا كيفية راسخة. سميت هذه الأمور الراسخة والكيفيات الراسخة انفعاليات. لماذا سميت انفعاليات؟ جاء بسببين لوجه التسمية. لماذا سميت انفعاليات ولماذا سميت انفعالات؟ قال سميت انفعاليات لوجهين. سميت انفعاليات لام تعليلية لوجه التسمية، لام تعليلية لوجه التسمية. سميت انفعاليات لانفعال الحواس عنها، عن هذه لانفعال الحواس عنها، عن هذه الكيفيات المحسوسة عنها، عن هذا. كأن الإنسان إذا شاهد الصفرة الذهبي تنفعل نفسه طبقا لهذه الصفرة. إذا شاهد حلاوة العسل بالذائقة تنفعل نفسه على طب هذا الشيء وهكذا. الإشكال سيأتي ويرد الغضب المصنف، وهو أن الانفعال يحصل في الراسخات وفي غير الراسخات، مثلنا هذا إشكال واضح، أن الانفعال النفسي يحصل في أزائي الانفعالية والانفعالات، لا تتكلم عنه. لانفعال الحواس عنها، عن هذه الأمور عند إدراكها، عن هذه الأمور عند إدراك، إذا أدركت النفس هذه الأمور تنفعل طبقا لتلك الأمور. هذا الوجه الأول للتسمية. الوجه الثاني للتسمية، الوجه الثاني للتسمية، ولكونها لكون هذه الكيفيات المحسوسة، لكون هذه الكيفيات المحسوسة بخصوصها أو عمومها، حتى توجه إلى كلمة بخصوصها أو عمومها. أكمل العبارة، بخصوصها أو عمومها تابعة للمزاج الحاصل من انفعال العناصر. هل عبارة عنها المزاج أو المزاج هو ترتيب الشيء من العناصر المختلفة، فإذا أثرت تلك العناصر المختلفة بعضها في بعض يحصل فعل وانفعال وتعاقب فعلي فيما بين العناصر، يعني يؤثر بعضها من بعض ويتأثر بعضها من بعض العناصر. إذا اعتدلت وأخذت منهجا خاصا بعد الفعل والانفعال سميت مزاجا. فالمزاج هو حصيلة تلك الأفعال والانفعالات الحاصلة بين العناصر إذا كان أخذت اعتدالا، يعني كسر وانكسار أخذ باعتدال خاص. يقول هذه الكيفيات، هذه الكيفيات عوارض، وإذا كانت الكيفيات عوارض لا بد وأن تكون حاصلة لسبب. كيف حصلت في الأجسام؟ يقول حصلت في الأجسام لتحقق الأنتج، فإذا حصلت لتحقق الأنتج، هذه حصولها تارة بنحو الحصول وتارة بنحو الحصول، بينها يعني فعل وانفعال حاصل من تلك العناصر، التي انفعل بعضها من بعض. فحصلت مثلا حلاوة، حصلت صفرة، حصلت كيفية صفرة. ممن حصلت هذه؟ من المزاج، والمزاج حصيلة الفعل والانفعال الحاصل بين العناصر. الحرارة تحصل، مثل من الحرارة تحصل؟ فعل وانفعال خاص بين العناصر وتركيب معين حصل منه مزاج البدن، المزاج البدني الإنساني، فكان الحرارة 39 درجة حرارة مختلفة. وهكذا حرارة صفرة في الذهاب، حمرة في شيء آخر كالرطب مثلا أو كالتمر مثلا وما شابه هذه. فتارة بالخصوص يعني من فعل وانفعال مزاج، وتارة بالعموم. بالعموم ما معنى بعض الكيفيات ليست حصيلة من فعل وانفعال العناصر بعضها مع بعض، كالحرارة الحاصلة من الماء، وكالرطوبة الحاصلة من الماء، بناء على مثلة القدماء القائلين بأن العناصر أربعة. فإذا كانت العناصر أربعة، الماء عنصر دقيق، ليس ما حصلت حرارته من فعل وانفعال للعناصر، هو بنفسه عنصر دقيق. وإذا كان عنصرا دقيقا فكيف تقول أيها الشيخ هذه الأمور والكيفيات تحصل ممن؟ من المزاج. هنا لا مزاج، لأنها أمور دقيقة، والأمور الدقيقة هذه لوازمها وليست حاصلة من كسر وانكسار الأنبياء، من كسر وانكسار عفوا العناصر. فقال إما بالخصوص حاصلة أو بنوعها هي حاصلة. حرارة النار حاصلة من من؟ حرارة النار حاصلة من العنصر الدقيق الواحد، لكن حرارة البدن هذه ليست حاصلة منه. مثلا حرارة الشمس ليست حاصلة منه. الحرارة الحاصلة من شدة الحركة ليست منه، وهكذا. فبنوعها هي حاصلة من هذا، لكن بشخصها قد لا تكون حاصلة. واحدة فبشخصها قد لا تكون حاصلة من الأنبياء، لأنها حصيلة آثار تلك العناصر الفردية، تلك العناصر الغير المركبة البديقة. لكن لأن لها نوع حصل، لأن لها أفراد نوعية حصلت من الانفصال من المزاج، نلحظها بلحاظ نوعها، فنقول الحرارة حاصلة من الأنسجة، وإن كانت بعض أفرادها ليس حاصلة من الأنسجة كحرارتنا، وإن كان هذه العبائل. ولكونها ولكون هذه الكيفيات المخصوصة بخصوصها بخصوصها ما كان حاصلا من الأنسجة بنفسها وبخصوصها حاصلا من الأنسجة للفعل والفعال العناصر، أو عمومها أو عمومها مثل ما حرارة الناس، فإنها لم تحصل من الأنسجة، لكن هناك حرارات أخرى، لكن هناك حرارات أخرى لا حرارة الناس حصلت من من؟ حصلت من من؟ من الأنسجة. فلذا نطلق على الحرارة كأنها حصلت من الأنسجة بغض النظر عما حصلت من الأنسجة الكثير كالنار، بناء على أن النار تستيقى وهو نفسك القدمة بخصوصها أو قمومها تابعة للمزاج. المزاج الحاصل من من؟ هذا الحاصل فتر المزاج، الحاصل فتر المزاج تابعة للمزاج، تابعة للمزاج الحاصل من انفعال العناصر، يعني من فعل وانفعال العناصر بعضها مع بعض. تحصل هذه الكيفيات المحسوسة، هذا إذا كانت رابطة، وإن كانت الكيفيات المحسوسة غير راسخة، مثل من كحمرة الخجل، هاي مو راسخة، كحمرة الخجل وصفرة الوجل، إذا كانت غير راسخة سميت انفعالات بدنيا انفعالات. لماذا سميت انفعالات؟ لماذا؟ لأنها لسرعة زوالها عن هذه الكيفيات شديدة الشبه بأن ينفعل، شديدة الشبه بمقولة بأن ينفعل، سريعة أن ينفعل في مقابل أن يفعل هذه الكيفيات لا تكون، إنما تكون سريعة كانت تجوز بسرعة وإن حصلت بنحو التدريج لكنها سريعة الزوال. واضح لحد الآن؟ لكن حاولوا هذا التوجه، فتلك راسخة وهي انفعالية وهذه ليست راسخة، لكن كون النفس تنفعل في قبالها وكون هذه تحصل من الأنسجة هذه وجهة مشتركة بين الطرفين، بين الانفعاليات وبين الانفعالات، مشكلة هذه لا تكون مائل بين الطرفين. قال لكن حاولوا التفرقة بين الاثنين، بين الانفعاليات والفعليات. كيف حاولوا التفرقة؟ جعل شيء يشير إلى الثبات وهو الياء، وإلى عدم الثبات وهو حتى الياء، حتى كأنهم يشيرون إلى الكيفيات الراسخة بوجود الياء، ويشيرون إلى الكيفيات الزائلة بسرعة بعدم الياء. فنقف من الاسم في القسم الثاني وهو الانفعاليات وهي الامور الغير الراسخه. فنقف من الاسم، من ياتي الانفعال نقف منه الياء فصار الانفعال. فنقف من الاسم شيء وهو الياء، تنبيها على قصور فيه في القسم الثاني، كان فيه قصور لا تكون ثبات، هذا فيه قصور عن الثبات، لقصور فيه بل لقصور فنقطة ثلاثين تنبيها على قصور فيه في القسم الثاني وهو الانفعال، وهو والقصور عدم ثباته، يعني عدم ثبات ذلك الواقع تلك الكيفية، وهو عدم ثباته أي عدم الثبوت وعدم الرسوخ في القسم الثاني، وهي كيفيات انفعالية وهي كيفيات التي تسمى بالانفعال. الانتحارية تتبنى الانتحارية بس. وقد أشرنا إلى مفهوميهما المذكورين إلى مفهوم الكيفيات المحسوسة الانفعالية والانتعار الانفعالية والانتعار إلى أثرنا في قولنا كلمة أثر. يعني هذه الأجسام تسمى انفعالية وانفعالة. وإذا كانت راسخة في النفس وغير راسخة في النفس سميت بملكة في مقابل الانفعالية وحال في مقابل الانفعالة. فالملكة في اعرفهما، هاي كلمة اعرفهما، هاي كلمة اعرفهما جملة معترضة بين المعطوف عليه وهي الملكات، بين المعطوف عليه وهي الملكات والمعطوف وهو كلمة الحال. يقول جعل هذه الجملة دخلت بين المعطوف والمعطوف عليه. العبارة من حقها أن نقول كالملكات والحالي اعرفهما، هكذا حق الكلمة. لكن بضرورة الفعل أدمجنا الفعل بين المعطوف عليه والمعطوف، والحال معناه أن الكيف الانفعالي، الكيف الانفعالي بالياء كالملكة، والكيف المسمى بالانفعالي بلا ياء كالحال. يعني هذا سريع الزوال ولا سريع الزوال. فالأول أي الانفعالي هو الراسخ تلك كالملكة، لا الثاني أي الانفعال فهو ليس براسخ كالحال. اقتنف الاقتناص هو الاختيار. شبه من يكتفي بالعلم ولم يقف عليه الزمان ويستفيد من انطوان شبابه وحياته، هذا كأنه طيار، هذا كأنه طيار يصطاد العلم وذاك يصطاد يصطاد الحيوانات. اختلف بدينك، هذا التسمير أي معنى؟ أي بالانفعالي والانفعال الجسم في الصف. الأمور الراسخة وغير الراسخة في الأجسام تسمى انفعال وانفعالي وانفعال. وكلمي أي بالملكات والحالات النفس في الصف، هذه الأوصاف من بالنفس. إذا قيل ملكة وغير ملكة ما يقال فيما في الجسم أنها ملكة وغير ملكة. والحاصل أن كلا أرسل بالضمائر أن كلا من هذين من الانفعالي والانفعال، أن كلا من هذين أي من الانفعالي والانفعال، مع كل من هذين من الملكة والحال مناسب في الرسوخ. هذا المسلم متناسب، ذاك رسوخ في الجسم وهذا رسوخ فينا في الإنسان، سواء رسوخ في الإنسان بلحاظ بدنه أو بلحاظ نفسه حسب الظاهر. مناسب في الرسوخ وعدمه وعدم الرسوخ، مناسب في الرسوخ وعدم الرسوخ. وخلصا إلا أن موضوع هذين أي الانفعالي والانفعال، أي الانفعالي والانفعال هو الجسم، ها موضوع الانفعال والانفعال الجسم. فكأن هذين يعني الانفعالي والانفعال، هذين أي الانفعالي والانفعال ملكة وحال في الجسم. ليس ملكة وحال في النفس، هذه ملكة وحال في النفس في الجسم. بخلاف هذين، بخلاف الملكة والحال، بخلاف هاتين، بخلاف الملكة والحال، فإن موضوعهما موضوع الملكة والحال النفس، هذا موضوع النفس العلم. غرر في العلم، غرر في العلم. العلم يقول كما وأن الوجود مشكل ذو مراتب ضعيفة وقوية، المرتبة الضعيفة تلك الهيولات، ثم نأتي إلى عالم الطبيعة في الوجود، ثم نأتي إلى عالم المثال ثم يأتي إلى عالم المجرد الإنساني، ثم يأتي إلى التجرد الحقيقي البحث وهو الوجود الإلهي وهو الوجود اللاهوتي. فذاك محض الفعلية وهو الحق سبحانه وتعالى، والهيولاء محض القوة في خلال المسائل. يقول العلم أيضا مكتف الجمهور، تارة يقال علم ويراد به المعنى المقصد، يعني مفهوم العلم، مفهوم العلم معنى مقصد. وتارة يقال علم ويراد كيفية المسانية، وهي المتنازع فيها أن العلم والصور الذهنية كيفيات المسانية أو هي من مقولة فيه، أهي من مقولة الكيف أو هي من مقولة الإضافة أو هي من مقولة الاستعارة، يأتي على الكلام عما لو. وتارة يقال علم ويراد الجوهر لا عرف الحوار كيف عرف، وتارة يقال علم ويراد الجوهر. والمراد من الجوهر إن الجوهر إن الجوهر بلحاظ حمده الأولي الذاتي، أي مفهوم الجوهر كمفهوم الإنسانية. قلنا مفهوم الإنسانية بالحمل الأولي الذاتي، مفهوم الإنسان، مفهوم الحجرية، مفهوم الحجرية، لأن مفهوم كل شيء لا يعطى له ولا يستمع عنه ضروري للخروج له. فمفهوم الإنسانية مفهوم الإنسانية، مفهوم الحجرية مفهوم الحجرية، لضرورة ثبوت الشيء لنفسه وامتناع سلبه عنه. فكل شيء بحمده الأولي الذاتي هو ذلك الشيء. فمفهوم الحجر حجر، ومفهوم الشجر شجر، ومفهوم البياض بياض، ومفهوم السواد سواد. وتارة يقال علم ويراد من العلم درس المفاهيم والصور التي هي كليات الفقاره كالانسانيه كالحجريه كالبقريه، بالحاق حملها الاولي الذاتي الانسانيه الانسانيه هي جوهر فهي جوهر الذهن مسلم. وتارة يقال علم ويراد جوهر، لحن يا جوهر، مش جوهر بمعنى المفهوم الذهني، المفهوم الذهني بلحاظ الحمل الاولي الذاتي، لا ليس هذا المراد، بل المراد عند هذا بلحاظ انه اذا كان مفهوما بشريا لا مفهوما عربيا، لا هذا المراد، بل يرى ان العلم جوهر، يعني ان العقول ان الامور الجوهريه اذا ادركت انفسها، النفس لو ادركت نفسها، يعني حضور النفس لنفسها، علم النفس لنفسها، او العقول وهي المجردات وهي الملائكه عندما تعقل انفسها فتكون حاضره لنفسها، فهنا العلم جوهر، فهنا العلم جوهر ممكن له. فالعلم اذا تاره معنى مصدر، وتاره كيف او غير كيف كما في المزاحي، وتاره جوهر اما مفهوم الجوهر كمفهوم الانساني في تسليم الحمل الاولي الذاتي، او جوهر خارجي لا مفهوم الجوهر، مثل من كدرس الجواهر الاساسيه، درس النفس لنفسها، حضور النفس للنفس، وحضور العقول للعقول، والملائكه للملائكه، علم حضور يسمونه هذا. درس الانسان لنفسه لم يدرك نفسه بصوره حتى يكون علما حقوليا، وانما يدرك نفسه بحضور نفسه لنفسه. العقول حينما والملائكة حينما تعقل أنفسها حاضرة لديها، لم تعلم أنفسها بصورة ذهنية، وحدثت العلم الحضوري. وتارة يترقى العلم عن هذه المراحل كلها، فلا يكون جوهرا لدى الجوهر وعراض من شؤون المعية، فلا يكون جوهرا، يعني لا يكون محدودا بحد جوهري، ولا يكون محدودا بحد عربي، بل يكون العلم واجب الوجود. كيف يكون العلم واجب الوجود؟ لأننا علمنا أن الصفات الإلهية عين الذات، فالله كله علم، الله كله قدرة، الله كله حياة، الله تعالى كله حي الجمال. فالعلم هنا كله العلم لما كان عين الواجب تعالى، وكان الصفات الواجب عين ذات الواجب، كان العلم واجب الوجود. أقرأ عبارة ما بين شيء، غرر في العلم سلمي، وإن لم أتبع الكلام في الكيفيات، إن مرضت على الكيفيات مرور الكرام لعدم أهميتها في نظري، لأني أنتظر أمرا كاملا وهو تكلم عن العلم، بل في سائر المقولات، مو فقط في الكيفيات ما تكلم عن المقولات، إنما ذكرتها ذكرا ومرضت عليها. إلا أن العلم لما كان أجل الكيفيات كان يعجبني أن أتعرض بشطر من أصحابه، فما أتعرض له تماما من تفصيل باب العلم ومن تفصيل كتابه. فقلت علم وإن بدت له مراتب، يعني العلم وإن كانت له مراتب تفكيكية وإن كانت الوجودي له مراتب يختلف في الشدة والضعف، علم وإن بدت له، أي العلم بدت له مراتب، إذ بعضه إذ بعض مراتب العلم إذ بعض مراتب العلم إذ بعضه جواهر إذ بعض مراتب العلم جواهر، إما جوهر في الحمل الأولي الذاتي أو جوهر في الحمل الزارع الصناعي، يعني جوهر في وجود الخارجي، فجوهر بعضه جواهره، ثم بعضها بعض الجواهر ذهنية. ماذا تكون الجواهر ذهنية؟ إذا أدركنا الجوهر الخارجي كالإمكانية، جوهر من الجوهر كالحجرية كالبقرية كالسماوي كالأرض، هذه بلحاظ حمله الأولي الذاتي، كل شيء بلحاظ حمله الأولي الذاتي هو هو، فمفهوم الجوهري مفهوم الجوهر. إن كان هناك نزاع أن العلم بالحمد الشائع الصناعي ومن مقولة الكيفي أو الإضافة أو الانتعال، هناك النزاع، لكن مفهوم ما هو مفهوم، دعمها جواهر ذهنية، مفهوم الجوهري بالحاظ حمده الأولي الذاتي جوهر، فإن بيان أن مفهوم أن بعضها جواهر ذهنية، هذا بيان، فإن كليات الجواهر، يعني إنا إذا تصورنا الجواهر الكلية كالإنسانية والحجرية بما هي هي لا زين بما هو زين، فإن كليات الجواهر جواهر ذهنية، واضح عبارة؟ صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.